المستعين مفتوح العارفين. يتكلم الشيخ عن البسملة، عن بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا وجه إليه، ومن جملة ما وجه أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أخطأ أو أجدل. كل أمر مشروع نبدأه بسم الله تبارك وتعالى ليكون تاما كاملا حسا ومعنى. فيتكلم عن قضية الجار والمجرور بسم الله، إذ إن من المعلوم أن كل جار ومجرور ينبغي أن يعلقا بمتعلق. فهذه المسألة التي يطرحها الشيخ، يا ترى أنقدم المتعلق على الجار المجرور أم نؤخر المتعلق عن الجار المجرور؟ ثم إذا كان هذا المتعلق قدمناه وأخرناه أنقدره فعلا أو اسما؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي، أنقدره اسما أو فعلا؟ الأولى أن نقدره فعلا، ونقدره على حسب ما نحن في صدده. إذا أنا أردت أن أتناول الطعام أقول بسم الله، مع ذلك أني بسم الله آكل. إذا دخلت البيت أقول بسم الله، يعني بسم الله أدخل. إذا لبست الثوب قلت بسم الله، أنا بسم الله ألبس الثوب. إذا كنت أكتب قلت بسم الله، يعني بسم الله أكتب. إذا أقدر الفعل الذي أعلق فيه الجار المجرور على حسب الفعل الذي أنا في صدده. زرع شجرة قلت بسم الله، مع ذلك بسم الله أزرع. تكلمت أحببت أن أتكلم قلت بسم الله، يعني بسم الله أتكلم. إلى آخر ما هنالك من الأفعال التي لا يخلو منها حيز على الإطلاق. حتى وأنت تريد أن تنام تقول بسم الله، ثم هنا تقدر الفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد قدره، وبسم الله أضع جنس، وبسم الله أرفع، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حينما أخرج من البيت، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله. عموما هذا جزء من البناء العظيم الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هذا البناء، قال العقيدة والشريعة، العقيدة والسلوك. ولذلك جاءنا صلى الله عليه وسلم بكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى مما يورثنا معرفة تامة بالله عز وجل على قدر الطاقة البشرية، لأنه لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى. وإنما ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم هو مما نقدر على أن نستوعبه، لا من حيث الكون، لأن حقيقة الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله. نحن حينما نتحدث عن الله عز وجل في علم التوحيد لا نعني أننا قد عرفنا الله عز وجل كنها وحقيقة، وإنما نعني أننا عرفنا الله تبارك وتعالى كما عرفنا هو إليه، عرفنا سبحانه وتعالى عليه وإليه بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر القرآن الكريم الذي أوحى به إليه، وعبر السنة المطهرة التي هي آخذة من كتاب الله تبارك وتعالى مما أفاض الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الله عز وجل واحد أحد، عرفنا الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، عرفنا الله عز وجل قائم بذاته، عرفنا الله عز وجل ليس كمثله شيء، عرفنا الله تبارك وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. عرفنا الله تبارك وتعالى كما قال العلماء اختصارا لكل النصوص، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا تتركه الأوهام سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهو أظهر من كل ظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما يتعلق بالعقيدة جاءنا بما يتعلق بالله عز وجل مما يريدنا معرفة. المعرفة مطلوبة بذاتها، مطلوبة لذاتها، لكنها تورث حبا. ولذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليعرفون. المعرفة تورث حبا، إذا عرفت الله أحببته، إذا عرفت أنه هو مالك الملك والخافض الرافع والمحيي المميت والمعز المذل، إذا عرفت أنه هو المتفرد بهذا الكون تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى من جراء المعرفة. المعرفة تولد حبا وتعلقا بالله جل جلاله. هل مطلوب معرفة ومحبة فقط؟ قال لا، معرفة ومحبة وطاعة، لأن خلقنا العبادة أيضا. العبادة طاعة ممزوجة بالمحبة، العبادة معرفة ومحبة وطاعة. من عرف الله عز وجل أحبه، ومن أحب الله تبارك وتعالى أطاع، تعطي إلهه وأنت تزعم حبه. ذاك العمل في القياس بديع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب عاصم. صحيح، مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك العارفون بالله عز وجل عبدوا الله عز وجل محبة في الله، لأنهم عرفوه سبحانه وتعالى بكل صفات الجلال والجمال. هذا هو علم التوحيد الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يتصل به العلم الذي يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليست هناك أمة على وجه الأرض مثل الأمة الإسلامية التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم، صاغها بالعقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالله، ما يتعلق برسل الله عليهم الصلاة والسلام. الأمم السابقة عاتوا فسادا فيما يتعلق بالعقيدة بالرسل عليهم الصلاة والسلام. يخشى أن اليهود قد نسبوا الفواحش للرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك ما تستغرب أنت إذا كان النبي في نظرهم يزني، إذا كان النبي في نظرهم يقع في الفواحش، مع ذلك أنهم إذا ارتكبوا ما ارتكبوا، فالأمر عادي جدا، لا شيء على الإطلاق يمكن أن يتأثموا منه، إذ إن اعتقادهم في الأنبياء أن النبي يشرب الخمر ثم يزني، وبمن لمحارمه، لا يغص بها في المحارم. نصوصهم محشوة بمثل هذه التفاهات، فواحش يعتقدونها في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به من الله تبارك وتعالى، فيما علمنا إياه فيما يتعلق بالرسل عليه السلام، إنما أعطانا صورة مشرقة. الرسل هم صفوة الله، أكمل خلق الله، معصومون. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم قدوة، فنقتدي بأناس لا كرامة لهم، لا طاعة لهم لله تبارك وتعالى، لا كمال عندهم. هم أكمل خلق الله على الإطلاق. اقرأ سيرة الرسل عليه الصلاة والسلام في كتاب الله تبارك وتعالى، تجدها صورة مشرقة. هم عابدون، مخبتون، ذاكرون، حامدون، شاكرون، مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، مضحون في سبيل الله، محبون لله تبارك وتعالى، عارفون لله تبارك وتعالى. ويضم إلى العقيدة، العقيدة بالله عز وجل، والعقيدة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والعقيدة فيما يتعلق بلقاء الله تبارك وتعالى وما يسمى بالسمعيات. هذا كله جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رسخت العقيدة لابد من أن تثمر سلوكا، ولعل أوعى مظهر من مظاهر السلوك، أوضح مظهر، هو الأخلاق. أنت بتستغرب الآن، ولا درس أخلاق أم درس عقيدة؟ تقول لك كلما رسخت في العقيدة رسخت في الأخلاق، وهي العقيدة إلا الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. العقيدة بمفهومها الثمري، ثمرة العقيدة. أنت إذا كنت مراقبا لله عز وجل ما تكذب، الخروج من الكذب. إذا كنت مراقبا لله عز وجل كنت صادقا، والدخول في صدق، الخروج من الكذب، والدخول في صدق، الخروج من الغفلة لأنك حاضر مع الله عز وجل، والدخول في الحضور مع الله تبارك وتعالى، الخروج من قسوة القلب، والدخول في لين القلب وطراوة القلب وإخبات القلب لله تبارك وتعالى، الخروج من الكبر، والدخول في التواضع، الخروج من العجب، والدخول في إسناد كل نعم لله تبارك وتعالى. حتى لو أن الله عز وجل أعطاك ما أعطاك، لا تنظر إليه منفصلا عن المنعم، لأنك لو نظرت إليه على أنه لا علاقة المنعم به أورثك ذلك عجبا، وبالتالي كبرا على الخلق. لما؟ قال قارون حينما نظر إلى ذاته وما حولها من أموال، قال إنما أوتيته على علم عندي. لو أنه رآها نعمة من الله عز وجل، مما أنعم الله، هذا من فضل ربي، لو قال هذا من فضل ربي رائع جدا. ذات أن الله عز وجل ما يريد منا إلا أن نقر الحقائق كما هي. ما الحقائق؟ كل النعم من الله. لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علمنا. والله العظيم لا تسعى البشرية إلا بشريعة رسول الله عليه وسلم، بالشريعة التي جاء بها رسول الله، بشرية قاطبة. وما دامت البشرية مبتعدة عن الشريعة فهي في جاهلية، يعني في دمار، في شقاء، في تعافي في هذه الدنيا والنار في الآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم، قال لم يقل وما بك، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك ما أصبح بي أنا المخاطب، ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ومن هنا كما أخبرنا بعضهم جزاه الله خيرا قال لما كان الشرك بألوانه وأصنافه وأنواعه لا تخلو منه نفس إلا إذا كانت موحدة توحيدا حقيقيا لله تبارك وتعالى، أعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما به نخرج من الشرك. فقال ليقل أحدنا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك. كم مرة نقول؟ أربع مرات، وكل مرة في أربع شهادات، كأنما هي رد لحد القذف. اللهم إني أصبحت أشهدك، أنت تشهد الله عز وجل على الوحدانية، وأشهد حملة عرشك وملائكتك لأنه الأخص، وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت. هذا التوحيد يجعلني حرا من كل ما سوى الله تبارك وتعالى، لأنه يورثني طمعا في الله وحده. أنت عبد لما أنت فيه طامع، وحر مما أنت عنه آيس، ما تطمع فيه حققت أو حقق طمعك فيه عبودية له. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. وطمعي ينبغي أن يكون في الله تبارك وتعالى، والخلق أتعامل معه كما رسم الله تبارك وتعالى وكما عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. لكن مع علمي يقيني بأن طلبي أتوجه بقلبي إلى الله عز وجل به، وأتوجه إلى الناس لأن الله عز وجل طلب مني ذلك، فأرفع حاجتي إلى الله قبل أن أرفعها إلى عباد الله. لو أن الحاجات التي شرع الله عز وجل لنا أن يسألها بعضنا بعضا، لو كانت أينا حاجات من الحاجات التي لا مانع بالشريعة أن يسأل بعضنا بعضا إياها، الأمور الكثيرة التي شاء الله عز وجل أن تكون فيما بين أيدينا. قال اسأل الله تبارك وتعالى بقلبك، واسأل الناس بلسانك، وقلبك يكون مع الله عز وجل. فإن قضى الناس شكرت الناس، وشكرت الله عز وجل من قبله، لأن الله عز وجل هو الذي سخر لك هذه الأسباب، ولولا أن الله عز وجل سخرها لك لما سخرت لك. هو الذي يسيركم في البر والبحر، البر تسخير من الله والبحر تسخير من الله، وعباد الله نواصيهم بأيدي الله تبارك وتعالى. توحيد محض خالص. وإذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خوفهم ورجاؤهم في الله تبارك وتعالى، الخوف والرجاء، يخافون من الله ويرجون الله تبارك وتعالى. ومن هنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم درسا عظيما نقوله عند كل نوم لأجل أن ننام عليه، لأجل أن تأنس الروح بتلك العبارات التي لا يراد منها ظواهرها وحروفها، وإنما يراد منها مضامينها. اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة منك إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. حينما أسلمت وجهي لله، فوضت أمري إلى الله، ألجأت ظهري إلى الله عز وجل رغبة في الله ورغبة من الله عز وجل، فأكون راغبا راهبا، راغبا في الله وراهبا من الله تبارك وتعالى. لأنه لو شاء الله عز وجل لعذبنا بأسفل الأسباب، ولو شاء الله عز وجل لرحمنا بأبسط الأشياء، الأشياء كلها بقبضة قدرة الله عز وجل. ألا ترى الفيل في أضخم من الفيل بين الحيوانات مما نعرف نحن من حيوانات البر، هو من الحيوانات الضخمة جدا. الذي أمات الفيل، الذي قضى على الفيل، الذي شرد الفيل، الذي هزم الفيل طير وشتان، كل ألف عصفور بفيل، كل ألف عصفور ممكن أكثر، كل مليون عصافير أرسلها الله عز وجل، طير من من من من أبسط الحيوانات وأرقى الحيوانات، طب الطير بيعطوا عقل للطير، لكن لو شاء الله عز وجل لسخر أضعف خلقه ليهدم أكبر العمالقة فيما يظن بأنه عملاق. وهذه معاني أشار الله عز وجل إليها في القرآن الكريم وأشار إليها السنة المطهرة. لو شاء الله عز وجل لجعل البحر يبسا كما جعله لموسى عليه الصلاة والسلام، لو شاء لجعل النار بردا وسلاما. قد يقول قائل يطيب الحال قل لك أنت ما ظن بأن سنة الله عز وجل تخرق إلا كرامة أو معجزة، لا تظنن أن سنة الله عز وجل تخرق إلا كرامة أو معجزة، فإن كنا أهلا لكرامة لا ننتظر أن تخرق لنا أسباب، الأصل أن نتعامل مع الأسباب كما هي وأن نأخذ بالأسباب التي أمام الله عز وجل أن نأخذ بها ما استطعنا. لكن بعد ذلك إذا كنا لنا منزلة عند الله عز وجل بما حققنا هذه المنزلة، بمعنى أننا نحن المحصل التقوى حتى نكون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم يقبل الله عز وجل علينا. الأصل السنة للخارقة، المسلمون مطالبون بالأخذ بالسنن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في مواقف كثيرة مثل هذا الهجرة أخذ بالسنن، نعم أخذ بالسنن، لكن حينما استنفذ السنن كلها من حيث الخروج وقت الخروج وإمام سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وتغيير الجهة التي يمكن أن ينطلق منها إلى آخر ما هنالك من الأسباب التي أخذ بها من حيث الغنم التي كانت تعفي على الآثار ومن حيث الذي كان يأتي الأخبار، أحكم الأسباب كلها. يعني ما أريد أن أقول الآن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكن أريد أن أقول يجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب وكأنه لا توكل، ويجب أن يتوكل وكأنه لا أسباب، يجمع بين الأمرين توكلا وكأنه لا أسباب على الإطلاق. الأسباب الأسباب لا شيء أمام الله تبارك وتعالى، يتوكل وكأنه لا أسباب ويأخذ بالأسباب وكأنه لا توكل. وأخيرا لما استنفذ الأسباب كلها جاء المشركون ليقفوا على كوس الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، هكذا قال الصديق رضي الله عنه، والله عز وجل أنزل قرآنا يرصد هذا الموقف، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا؟ لأنها سنة في الدعوة، هذه سنة في الدعوة يمكن أن نستفيد منها في كل مراحل حياتنا. متى أنزل الله عز وجل قوله إلا تنصروه فقد نصره الله؟ متى أنزله؟ لم ينزله عقب الهجرة، وإنما أنزله بعد 8 سنوات من الهجرة، بعد سنين من الهجرة أنزل قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا بعد 8 سنوات؟ لماذا؟ قال لأن الموقف المشابه الذي جد في ساحة الدعوة هو موقف دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى الاستنفار من أجل الصليبية في بلاد الشام. كانت الصليبية محتلة لبلاد الشام، الروم غزوا تبوك، وجاء المنافقون كعهد المنافقين في كل زمان ومكان، منهم من يقول والله أنا نساء بني الأصفر جميلات شقر صفر حمر بيض خضر، وأنا متى ما شفتهم بتهاوى، اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة. ومنهم من قال لا تنفروا في الحر، ما بمعنى أجلها للشتاء لأنه براز. ومنهم فالله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله. هو الله عز وجل ما بحاجة لنصره ترى، لكن كرم من الله عز وجل أن جعلنا أهلا لأن نقيم دين الله تبارك وتعالى. واحد عندي قيل اليوم أنه الجريدة البارحة تكلمت عن مؤتمر في فرنسا، من في هذا المؤتمر؟ المرتدون، تكريم المرتدين في العالم النصراني الذين ارتدوا عن الإسلام، وما ارتدوا سكتوا، ارتدوا ويهاجمون، فإذاك هؤلاء فعلا يكرمون من باب دعم حرية الرأي، حرية الرأي، وهذا رأي. ومسلمون كثر تقصوا الأسئلة، متى ما تكلم انتهى موضوعه، يذاب الأسئلة. هناك مؤتمر للمرتدين مثل هاي تبع نسرينو من نسرينو تبع بنغلاديش لاحظ وسليمان رشدي مشي كذا فالله أنا انتقبوا ضوء انتقبوا ضوء قال حرية رأي حرية رأي حرية تهجين ما بمن حرية بناء ممنوع حرية بناء وأي في فرنسا فلما عرضوا متألم قلت له عبارة مختصرة نحن ما نخاف على الإسلام ترى لأنه دين الله وسيبقى حجة الله عز وجل على البشرية هذا ليس لنا نحن وبيقيم هذا الكلام كلام ليس هذا إنشائيا ليس شعرا كلام عن قوله ليس شعر هذا تاريخ هذه حقيقة نحن لا نخاف على الإسلام حقيقة لكن نخاف على الذين يتساقطون تحت الأقدام أمثال هذه المظاهرات الإعلامية الخبيثة الناشرة قد يسقط بها أناس قد يغر بها أناس فنحن حقيقة إذا كنا نأسى نأسى على هؤلاء أما الإسلام سيبقى لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله يأتي أمر الله يعني لا يبقى موحد على وجه الأرض يرسل الله عز وجل ريحا لينة باردة من قبل اليمن فتأخذ الناس أو المؤمنين بمثل الزكام حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته الريح أو لدخلت الروح وراءه لتقبضه فيه فيموت الناس المؤمنون الصالحون ولا يبقى إلا شرار الخلق هذا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نخاف ولو أن الإسلام لو أن الإسلام هشا لو كان غير منزل من الله تبارك وتعالى لانتهى من زمان من سنين طويلة جدا هذه الكتار واحدة تكفي الصليبيين الصليبيون تبقى حملات شنوا على العالم الإسلامي تبقى حملات كل أوروبا جاءت كل أوروبا كل هذا وبقي الإسلام شامخ شامخ سيبقى شامخا لا نخاف على الإسلام نخاف على أولئك الذين ربما زحنته من الأقدام ومن من تزحنه الأقدام قال الذي لا يتعلم الآن حقيقة ما يعرف عظمة الإسلام عظمة التشريع عظمة العبادات التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة العقيدة ومجموعة العقيدة قال أنقدم الجار المجرور على المتعلق أم نقدر المتعلق على الجار المجرور يعني أقول آكل بسم الله أو أقول بسم الله آكل قال العلماء نؤخر المتعلق على البسملة نقول بسم الله آكل لماذا؟ قال لئلا يتقدم على بسم الله عز وجل شيء ما نقول آكل بسم الله آكل بسم الله وإنما أقول بسم الله آكل بسم الله ألبس بسم الله أتكلم بسم الله أكتب إلى آخره إذن لماذا نؤخر المتعلق في التقدير قال من أجل ألا يتقدم على اسم الله تبارك وتعالى شيء يقول حتى يدل تقديم اسم الله تبارك وتعالى إضافة إلى أنه ما ينبغي أن يتقدم على اسمه شيء حتى يدل على الاختصاص وأنك تستعين بالله تبارك وتعالى وتتبرك باسم الله تبارك وتعالى من أجل أن تحصل البركة لجميع أجزاء الفعل إذا قلت أنت آكل أو أتكلم أو ألبس أو أتحدث أو أخرج أو أدخل ثم تقول بسم الله معنى ذلك أنه تقدمت حروف قبل أن تقول بسم الله معنى ذلك أن جزءا من الفعل جزء من الفعل لم تشمله البركة ومن هنا حتى تغطي البركة كل جزء من أجزاء الفعل لذلك نحن نؤخر متعلق على المتعلق يعني نؤخر الفعل على الجار والمجرور وطبعا هنا في نفسه نقول الطفل حينما يرضع ثدي أمه يرضعه لبنا سائغا أخرجه الله عز وجل من بين فرق ودم أحيانا يشب الطفل فيحتاج مع الحليب إلى غذاء آخر حينما لا يكفيه الحليب يحتاج إلى غذاء آخر فيما يتعلق بالتوحيد التوحيد هو الحقيقة الظاهرة الباهرة في هذا الكون الشرك ليس حقيقة وإنما ضلالة الشرك مرض وحتى نؤكد أن التوحيد والحقيقة الصافية التي تكفي قال نفطم الأذن ونفطم اللسان عن أن يتقدم على اسم الله عز وجل ذكر لغيره فلنترك كل الأمم التي تحكم باسم الشعوب باسم الشعب، ونترك كل الأمم التي ما ذاقت طعم التوحيد وما عرفت حقيقة التوحيد لتقول ما تقول. أما المسلم الذي عرف الله عز وجل وأنه هو بيده ملكوت السماوات والأرض، ما ينبغي أن يقدم على اسم الله عز وجل شيئا ولو كان لا بد له من أن يذكر، لا بد من أن تقول متعلق، لكن قبل أن تقوله قل بسم الله. في نقطة طرحها الشيخ هنا فيما يتعلق بقول الله عز وجل اقرأ، وكأنه لون من ألوان الإعادة، لون من ألوان التفصيل، ولعلنا نقف على سر أن الله تبارك وتعالى أخر الجار مجرور على فعل، قال اقرأ باسم ربك. انت صار لك ساعة عم تتكلم وبتقول باسمي، باسم ربك اقرأ، باسم ربك اكتب، باسم ربك تحدث، والله عز وجل اول ما انزل قال اقرأ باسم ربك، يعني قدم الفعل على اسم ربك تبارك وتعالى. فما السر في هذا؟ لماذا تقدم الفعل في قوله تعالى على الجار والمجرور، مع انك كما قلت وكما هو الواقع نقول بسم الله ثم نقدر المتعلق؟ العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا اولا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استقبل جبريل عليه الصلاه والسلام في غار حراء لم يكن وقت اللقاء مكلفا بالتبليغ، ولم يوضع وقت اللقاء في موضع المحاوره، في موضع الرد، في موضع التحدي، وانما هو مكلف الان بان يتلقى وحي الله تبارك وتعالى، بصرف النظر عن ان المشركين يتكلمون باسم هبل واللات والعزى باسم الاصنام. لو كان موقف اذا طلبوا ردا وتصديا لكانت الايه باسم ربك اقرا مقابله للمشركين الذين يقرؤون باسم الاصنام، فيكون موقف مقابل موقف. هم بنوا قولهم او قراءتهم او فعلهم على الشرك وبنوه باسم الاصنام، وانت ينبغي ان تبنيه على التوحيد، لكن الموقف هنا موقف تلقي فقط. اول كلمه نزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرا، اذا المطلوب القراءه وليس المطلوب التصدي ولا التحدي، وليس المطلوب رسم منهج هو منهج الاسلام يقابل منهج الذي هو منهج الجاهليه. الجاهليه انطلقت من تصورها فهي تعتقد بالاصنام، من حيث اعتقادها تقرا باسم الاصنام. اما المسلم له تصور ويرى ان كل ما سوى الله عز وجل لا يقدم ولا يؤخر، كل ما سوى الله مخلوق. احد الكتاب عم يقول انا ما استطيع ان افهم فعلا، يقول هو ما استطيع ان افهم. هذه العقول التي استطاع الاسلام ان يرفعها رفعا عاليا جعلها استاذة للبشريه، كيف كانت قبل ان ياتيها دين الله عز وجل تقبل بان تاتي الى حجر يتمسح به؟ يعني ما هذه العقول فعلا؟ ما هذا العقل الذي يجعل من كتل سمرية صنما حيث لا يجد الحجر فيتمسح به ثم يأكله؟ يعني أي معبود هذا؟ من حلاوة؟ معبود من حلاوة؟ معبود أطفال؟ هذا ليس معبودا. تمر يشكل منه صنما ثم بعد ذلك يبتلعه. أنت لماذا شكلته صنما؟ من الذي اعتقدته فيه؟ وأي عقلية هذه؟ هذه العقول نفسها التي كانت تسجد الأصنام رفعها التوحيد، فإذا بها الفاروق، فإذا بها سعد بن وقاص، فإذا بها سيف الله المسلول، فإذا بها القعقاع بن عمرو، فإذا بها الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن العقل حينما يتخلى عن التوحيد يسف أي مأساة، وحينما يوحد الله تبارك وتعالى يتقي اي مرتقاء، لانه وحد، وحد في التصور، ووحد في القصد، ووحد في التوجه، ووحد في التعلق. لذلك قول الله عز وجل اقرا باسم ربك قدم القراءه لان هي المقصودها هنا، اذ ليس هناك تكليف بالانباء، ليس هناك تكليف بالتبليغ، ليس هناك تكليف برسم منهج يرد على منهج. لم يستحضر في الموقف آخرون يمكن أن يقفوا من أجل أن نصوغ نحن منهجا يدحض منهجهم او يهدمه. ثم بعد ذلك يقول بسم الله الله، لا ما قال بسم الله، هذا كله ما كل ما سبق يتعلق باسمه. نأتي لكلمة الله، الله علم على الذات. طبعا أسماء الأعلام هي أسماء تطلق على مسميات لتحددها من بين المسميات الأخرى. أنا حينما أقول خالد يعني بن وليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، في الأذهان كلها أن المسمى هو شخصية معينة لها مواصفات ولها خصائص ولها تميز ولها تفرد. وتعاملت البشرية في كل لغة ليس باللغة العربية وحدها على ما يسمى بأسماء الأعلام، إلا طبعا إذا توجهت البشرية بعد قليل إلى الأرقام، فقال مثلا 20 رقم واحد بدون أسماء، أسقط الأسماء لأنه ترى إذا سقط المسمى سقط الاسم معه، لكن الاسم تابع للمسمى. فإسقاط المسمى يعني إسقاط للاسم، وإسقاط الاسم إسقاط المسمى. الأمة هذه مليار ومئتين مليون، مليار ومئتين مليون. عم اقرأ لأحد الكتاب اسمه خالد، محمد خالد معروف الكاتب، له كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وله كتاب خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب بشكل عام هذان الكتابان استفادوا منهما، إن كانت هناك بعض الملحوظات أمرها سهل إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنه عالج قضية رائعة حقيقة فيما قرأت له. يقول وجهت لي رسالة بعدما تكلمت في كتاب عنوانه بين يدي عمر، جاءت رسالة. ماذا تقول رسالة؟ تقول له تؤنبه، تقول كيف أنت ترسم هذه الشخصية هذا الرسم العظيم مع أنك أنت تؤمن بالديمقراطية وعمر لم يكن ديمقراطيا؟ لاحظ عمر رضي الله عنه لم يكن ديمقراطي، عمر كان على المنبر وقالت امرأة كيف الله يعطينا وأنت تحرمنا، يقول أخطأ عمر وأصابت امرأة، عمر لم يكن ديمقراطيا. أما الآن النصارى في العالم ديمقراطيون، طبعا في دول ديمقراطية وبدافع عن ديمقراطية وعند استعداد تحتل الدول من الديمقراطية. فالذي عجبني منه وهذا الذي أريده الآن، يقول له يا هذا، قال له يا هذا، ألا ترى معي إذا نظرت نظرة مخلصة دون تحيز لواقع عمر ولواقع الصديق وواقع الخلفاء الراشدين، انظر بدون تحيز واخلص بالنتيجة التي تريدها أنت. لكن أنا أقول لك الآن، أي ديمقراطية هذه؟ وهناك ما يسمى عندنا نجي مجالس عامة في العالم، أكبر مجلس الآن مجلس الأمن، ما صحيح؟ مجلس الأمن، من يمثل مجلس الأمن؟ هذا كلام خالد محمد خالد، أنا ما أعرف أدخل بين الأمور حقيقة. خالد محمد خالد يقول مجلس الأمن، من يهيمن على مجلس الأمن؟ الدول الديمقراطية، دول ديمقراطية. في عندك 15 دولة وخمس دول منها، خمس دول لها حق الفيتو، النقض يعني حق النقض. يا ترى حق النقض يتماشى مع الديمقراطية؟ ما معنى حق النقض؟ يعني دولة من هذه الدول بتدوس بقدمها كل الدول الأخرى. المسلمون إذا نقول ديمقراطية هم يقولون ديمقراطية، مليار ومئتين مليون، كم أعداد يعني ما في أسماء، لو في اسم نشوف كيف كان الموضوع. مليار ومئتين مليون لهم حق النقض؟ ما بتطيع يقول لا. أما دولة واحدة من الخمسة بتقول لا، وإذا قالت لا كل الدول هذه بتساوي في، يعني كل جمعية الجمعية العمومية المتحدة، الجمعية المتحدة لو كلها ما بعرف كم دولة صارت هي مختفية صار زمان، 150 دولة، لو كلها 150 دولة قرروا واحدة من خمس دول، واحدة من خمس دول قالت لا، أي ديمقراطية هذه إذا؟ قال له بس كفي هذا الدرس، رابع أعطيك هذا الدرس حتى ما تغش، حتى ما تغار. إذا الاسم له صلة بمسمى، نعم. الأسماء الأعلام هي أسماء تطلق على مشخصات أو تطلق على أعيان أو تطلق على ذوات، هذه الذوات تحدد بخصائص أو بصفات أو مميزات أو تفرد. لذلك قولنا الله علم على الذات الواجب الوجود، كل الذوات ما خلا ذات الله عز وجل ذوات ممكنة الوجود، ممكنة الوجود، بل كلها سبقها العدم. ما في إلا ذات الله تبارك وتعالى يسبقها العدم ولا يلحقها العدم ولا تقبل العدم. ما في إلا ذات الله واجب الوجود. أما كل ما سوى الله ليس بواجب الوجود، وإنما ممكن الوجود. الممكن هو ما سوى وجوده وعدم، ما يقبل وجود العدم. نحن قبلنا العدم، العدم سبقنا. الكرة الأرضية ما قبلها العدم؟ نعم، لم تكن الكرة الأرضية. حتى المجرات في تقدير من كم يوم طرح تقديرا لعمر المجرات كلها، حتى أن بعضهم يقول أنا على استعداد أن أذكر اللحظة التي ولد فيها الكون بحسابات. طبعا لا مانع عندنا أن نقول بأن هذا العالم استطاع أن يقف إلى جانب ما طرحه العلماء من زمان، علماء المسلمين. ما الذي طرحه؟ قالوا هذا الكون سبقه العدم، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بأيما توضيح حينما قال كان الله ولم يكن شيء معه. حقيقة كان الله ولم يكن شيء معه. إذا الله علم على الذات الواجب الوجود. هل فقط وجوب الوجود هو ما يطلق على الله عز وجل؟ قال لا، المستحق لجميع المحامد، المستحق لجميع المحامد. إذا قول الله له معنى؟ طبعا. ما معنى؟ نقصد بقولنا الله الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، المتصف بصفات الكمال، المسمى بأسماء الحسنى من قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم. يعني الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الخافض الرافع المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى من قبل أن نكون والآن وبعد أن نفنى، لأن الله عز وجل لم يستفد أسماءه من المخلوقات. هو الخالق من قبل الخلق، وهو الرازق من قبل وجود المرزوق، والمحيي من قبل أن يكون هناك من يقبل الإحياء، وهو المميت من قبل أن يكون هناك من يقبل الإماتة. فهو المحيي والمميت، هو العزيز الجبار المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان. فلا تأثير للمخلوقات في أسمائه ولا في صفاته. الاسم هو الله، والتسمية هي أن تجعل الاسم معينا لذات من الذوات، كأن نقول محمد، يعني صلى الله عليه وسلم. كلمة محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة أستحضر ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ذات هذه؟ هي الذات التي خلقها الله تبارك وتعالى وأعطاها من الصفات ما به ارتقت. يكفي فيها قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء. قلت مرة قبل أن أقول البيت الثاني، قلت للطلاب، قلت له أنت إذا خجرت وأنت جنين في بطن أمك قبل أن تصور، فقال لك الملاك اختر العين التي تريد والأنف الذي تريد واللسان الذي تريد والشفتين، اختر الشكل الذي تريد، اختاره. ماذا تختار؟ والله بدأت الاختيارات فعلا، سمعت لهم أنا بدأت اختيار. كل واحد عنده رغبة هنا وبدأ يتكلم، مع أنه لو اختار ما هو عليه أحسن، لأنه هذا عندنا نحن في التربية والتزكية. قال قمة العبودية لله أن تسترسل النفس مع الله على ما يريد. قمة العبودية هذه من جواهر التزكية. قال قمة العبودية أن تسترسل النفس مع الله على ما يريد. ما الذي يريده؟ الذي يريده أريده، لأنه في نهاية ترى ما يكون إلا ما يريد. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. فإذا كنت على ما يريد الله عز وجل، مع ذلك أنك قد حققت السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة، وإلا فليحترق. فماذا قال حتى رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء التقى يوسف في السماء الثالثة فقال وقد أعطي شطر الحسن، وأما صاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعطي الحسن كله. قالوا لماذا لم توجد جسر قطع عن الأيدي مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله؟ قال لأن حسنه شيب بالهيبة صلى الله عليه وسلم، حسن مع مهابة. أما حسن يوسف عليه السلام جمال جمال محض، فالهيبة منه صلى الله عليه وسلم التي مجز بالجمال فهو الكمال فوق الكمال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.